أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم علومه ورضي عنه، قال: باب في الحرابة. قال الشيخ علي رحمه الله في هذا الباب: باب المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث. الحرابة على وزن إجارة وتجارة، وما الحرابة وما يتعلق بها من الأحكام، وهي للسرقة وعقبها للسرقة لاشتراكها معها في بعض حدودها، يعني كل السرقة كل الحرابة فيهم القطع في بعض حدودها، وهو مطلق القطع، وليكون المشبه به في قبله الآتي: والتبع كالسارق الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف. والتبع كالسارق معلوما، وعرف المحارب المشتق من الحرابة فيعلم منه تعريفها بقوله المحارب، كيهم يعني الفقهاء الملكية سموها الحرابة. بعضهم بعض يعني غير الملكية سموها قاطع الطريق، ولكن الحرابة يعني وصف عام ليس قاطع الطريق برك كما يأتينا. المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك، هذا هو الحرابة، المحارب ليقطع الطريق لمنع سلوك. هذا الناس اللي يديروا ولا يشوفوا في الطريق ويقطعوا ما يخلوش الناس يفوتوا تقريبا ثانية، حتى هما عندهم حق والله باه يجيبوا حقهم والله، لكنهم يضروا بالآخرين لمنع سلوك إلا قطع، أي من قطعها لأجل عدم الانتفاع بالمرور فيها، ولو لم يقصد أخذ مال السالكين. والمراد بالقطع الإخافة، الإخافة لا المنع، وإلا لزم تعليم الشيء بنفسه، وكما هذوك اللي يحولوا الطائرات في شهر السلاح ويما ويقولوا له خذ الطريق منا ويدوه الجهة، وإلا لزم تعليم الشيء بنفسه، وسواء كانت الطريق خارج عن الأمران أو داخل كالأزقة أو آخذ يعني قاطع مال مسلم يأخذ مال مسلم أو غيره إذا كان ذنبي والله معاهد كيف كيف، ولو لم يبلغ نصابا ولما اشترطوش النصاب فيما السرقة على وجه يتعذر معه الغوث، يعني يجي ويمنع ويأخذ المال على وجه يتعذر معه الغوث، فهو تلقى وجه اللي سلكوك ما كانش معه الغوث، أي شأنه تعذر الغوث، فإن كان شأنه عدم تعذره فغير محاربين، تلقى لهم رواح ورواح وسلكوني أنا موشن، هذا يسمى غاصب، يعتبر غاصب موشي قاطعا، ولو سلطانا يسمى غاصب. وقراءة آخذ بالنزل مفاعل أولام قراءة مصدر لإفادة أنه محارب ولو لم يحصل منه قطع طريق، فيشمل مسألة سقي السكران، السكران كبار بعض يجيب حاجة ويديرها له هكذا به يدوقوا ويديروا المال تعبره وقاتل وقد هنا هنا وقت في الدنيات يجي مبلوش ولا لك يرشوه له وافتح الباب افتحه ويفتح الباب وهم يديروا هالبلوش ويسكروه ومن في السعير في ذوي دوش كين هذا قاطع طريقا. ولم يحصل منه قطع الطريق ليشمل مسألة في السكران من مخادعة الصبي والله يدي صبي كما رأى من يحويد الصبيان ويقول له أعطيني كذا وكذا والله يغفله ويكلخله والله هذا كله قطع طريق ومخادعة الصبي أو غيره ليأخذ من معه وجبابرة أمراء مصر ونحوهم يسلبون أموال المسلمين ويمنعونهم أرزاقهم ويغيرون على بلادهم هذا قطع طريق ولا تتيسر استغاث منهم بعلماء ولا بغيرهم لأنه يعني وش يقولون لنا ولا يستعرض تعدد المحارب ولا قصده عموم الناس بل يعد محاربا وإن انفرد بمدينتين قصد جميع أهلها أم لا. قال رحمه الله كمسقي السكران لذلك أي كمسقي السكران لذلك لأجل أخذ المال وأشد منه في تغييب العقل البنج هذاك اللي شكته ويديره العمليات وأشد منه نبت يسمى داتورة والبنج بيتها باء واحد وسكون النون نبت معروف والكاف لتمثيل أي القرئة آخرون اسم الفاعل وللتشبيه إن قرئ مصدرا. قال ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه ومخادع الصبي المميز إذ هو الذي يخدع أو غيره أي غير الصبي وهو كبير أي خدعه حتى أدخله مكانا خدعه كل خلود أمشي ليأخذ المال تاعو ليأخذ ما معه ولو لم يقتله وقتله من أهل قتل الغيلة وكبارهم بعض اللي ولا طاكسي والله كرصة والله يرفد معه من بعد يديه الجهة أخرى ويهدوا بالقتل ويديله السيارة هذه ويخليها هكذا هذا محاربين هذا. قال رحمه الله والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار قاتل ليأخذ المال يعني وكالداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار حكونه قاتل حين الأخذ ليأخذ المال كما السراق في هذا الوقت هذوك محاربين السراق يجيب السلاح نتاعو هذا محارب لو كان مثلا تجيبه تشوف المال تاعك يقتلك محاربين يجوز قتلهم يسموا محاربين خذ المال وأخذه على وجه يتعذر معه الغوث واحترز بقول قاتل ليأخذ عما لو أخذه ثم علم به فقاتل لينجو به فلا يكون محارب بل هو سارق إن علم به خارج الحرز لا قبله فمختلس إن نجا به. قال فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن ثم يصلب فيقتل هذا المحارب كيفاه يعني العمل معه ثم شرع في بين أحد المحارب وأنه أحد أركان أربعة أحد أركان أربعة كما في الآية بقوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبنا فيقاتل بعد المناشدة يعني ما يجوز له تفضل نقول ناجذ والمناشدة مندوبة ما هيش واجب كذا في الحطاب ويندب أن تكون ثلاث مرات هذا اللي جيد لك في بال يقال له ناشدناك الله بعد ناشدناك الله وسعنا ناشدناك الله إلا ما خليت سبيلنا ناشدناك إلا ما خليت سبيلنا يقول هل ثلاث مرات إن أمكنه وإذا ما يمكنش فإن عاجل بالقتال قتل بلا مناشدة بالسلاح أو غيره مما فيه هلكه فعلم من قوله يقاتل أنه يقتل وهو أحد حدوده الأربع والقاتل له إما رب المال حال حرابته في هذه الساعة رب المال يقتله، وإذا شدوا أخذ يديه الإمام، وإما الحاكم ولو بعد حرابته إذا ظهر عليه قبل توبته كما يأتي. ثم يصلب فيقتل. ثم يصلب فيقتل، إذا قبضوا صلبوا أنت الحاكم، ثم يصلب فيقتل على مقدر، أي فيقتل ثم إلى. وثم هذه للترتيب الإخباري، ولو قال أو يصلب إلى آخره كان أحسن، يعني يبدأ بالصلب هو الوعد أي يقتل ثم إلى آخره للترتيب الإخباري، ولو قال أو يصلب. وأو في الآية للتخيير، والمعنى أن الإمام مخير بين أن يقتله بلا صلب، يجوز الإمام كما في الآية، فكيف يقول يقتلوا أو يصلب أو تقطع أيديهم، مخير بين أن يقتله بلا صلب أو يصلبه على خشبة منحوها فيشوفه الناس ويكون ردع منحوه حيا غير منكوس، منكوس الرأس ثم يقتل له مصلوبا قبل نزوله على الأرجح، وهذا هو النوع الثاني من أنواع حده. وأشار للثالث بقوله قال أو يدفن حر كالزنا، الخيار للحاكم أو ينفى الذكر، ذكر ليش ينفى، أو ينفى الذكر الحر البالغ العاقل كالزنا في مسافة البعد مسافة قصر كفتك وخيبة من المدينة، ولكنه يسجن هنا حتى تظهر توبته أو يموت. وأما في الزنا فيسجن سنة، فالتشبيه ليس بتام، هذاك يسجن المحارب حتى يتوب، والزاني للعام عنده سنة، فالتشبيه ليس بتام. ويكون النفي بعد الضرب، بعد الضرب اجتهاد الإيمان يطلق وهكذا بشيء. ولم يذكره المصنف، والقتل مع الصلب والضرب مع النفي ظاهر القرآن خلافه، فلعله أخذ منهم من المعنى، وذلك لأن الحرابة أشد من الزنا، بدليل أن الحد فيها الحرابة أشد، والزنا قرأنا النفي فيه بالجلد. ومجرد صلب بلا قتل ليس فيه كبير ردع للمفسدين في الأرض، فعلم أنه لا بد من قتله بعده. قال أو تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاء. وأشار للرابع بقوله أو تقطع يمينه، أي يده اليمنى من الكوع ورجله اليسرى من خلاف، يعني تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من نص إلى الكعبين، ولا أن بلا تأخير ولو خيف عليه الموت. نحن ندوي رجله في وقت واحد، لأن القتل أحد حدوده، فإن كان مقطوع اليمنى أو أشلها قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، ليكون القطع من خلاف كما في الآية. وكذا إن كان أقطع الرجل اليسرى فتقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، فإن لم يكن له إلا يد أو رجل قطعت، فإن كان له يدان أو رجلان فقد قطعت اليد اليمنى فقط أو الرجل اليسرى فقط. وهذه الحدود الأربعة يخير الإيمان فيها باعتبار المصلحة، يشوف المصلحة اللي يكون فيها ردع لأمثاله بحق الرجال الأحرار. وأما المرأة فلا تصلب ولا تنفى، وإنما حدها القتل أو القطع من خلاف. وأما العبد فحده ثلاثة، وهي ما عدا النفي، أي تنفاش إذا نفيته ضيعت حق سيده، كما أشار لهم المصنف رحمه الله تعالى يقول يا أبي فانحر. قال رحمه الله وبالقتل يجب قتله ولو بكافر أو بإعانة ولو جاء تائبا وليس للولي العفو. وبالقتل يجب قتله مجردا أو معاصد ولا يجوز قطعه أو نفيه بقتل حر المسلمين بل ولو بكافر أو عبد أو بإعانة على القتل بمسك أو شارة بل ولو بتقوي بجاهه إلا لولا جاهه ما تجرأ القاتل على القتل فجاهه أعانه عليه حكما. قال ولو جاء تائبا وليس لولي العفو. ولو جاء المحارب والقاتل تائبا قبل القدر عليه إذ توبته لا تسقط حقوق الأدميين حتى وجبيه وليس للولي ولي المقتول العفو عن القاتل كما عن القاتل قبل مجيئه تائبا لأن الحق لله الحق ولله ما فلا يعفى عنه كما وقع للمخزومية اللي قطع الهيدة وأحد الصحابة راح يجيها عليها قالوا أتشفع في حد من حدود الله أسامة بن زيد يحب رسول الله وندب الإمام النظام في النصاحة ولا يدع وليس للولي ولي المقتول العفو عن القاتل قبل مجيئه تائبا لأن الحق لله وأما بعد مجيئه تائبا فله العفو لأن قتله حينئذ قصاص لا حرابة. قال ونوتب للتدبير القتل والبطش والبطش القطع ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب. ونذب الإمام النظر بالمصلحة ولا يتعين عليه شيء بخصوص مندوبة لأن أو في الآية أو صلى أو تقطع في الآية للتخيير فالأولى لذي التدبير بين المحاربين القتل لأن القطع مثلا لا يدفع ضرورة ولذي البطش إذا لم يقتل أحدا حتى واحد هذا الخطأ ما خلاف ولغيرهما ولمن وقعت منه الحرابة فلتة نعيش دائما بلا قتل بلا قتل أحد النفي هذا مستحب يعني عن الإيمان ما قتل حتى واحد وكذا وإنما وقعت منه فلتة هذا ينفيه مستحب ينفيه ويضرب بالاجتهاد وما ذكر المصنف من ندبه المذهب. قال والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها. والتعيين فيما يندب فعله للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها من جرح وأخذ مال فلا كلام له لأن ما يفعله الإمام بالمحارب ليس عن شيء معين وإنما هو عن جميع ما وقع منه في حرابته من إخافة الناس وأخذ مال وجرح وغير ذلك لا لخصوص ما وقع لهذا الشخص. قال وغرم كل عن الجميع مطلقا. غرم إذا كانت أموال غير القصاص وغرم كل أي كل واحد من فراده من المحاربين إذا أخذوا شيئا من الأموال عن الجميع اللي قبضوه ويخلصوا له لأنهم كالحملاء يحملوا بعضهم بعض فكل من قدر عليه من أخذ بجميع ما أخذه هو جمع ومتفقين وواحد منهم قبضوه هذا يخلص كلش ويقطعه وأصحابه مطلقا سواء كان ما أخذه أصحابه باقيا أم لا جاء المحارب تائبا أم لا نابه شيء مما نهبوه أم لا لتقوي بعضهم ببعض فكانوا كالحملاء كما تقدم نوع مثلهم البوغات كذلك اللي قبلوه منهم يخسر، والغصاب واللصوص اللي قبلوه منهم يخلص. قال رحمه الله: واتبع كالسارق. واتبع المحارب كالسارق، فإن سقط عنه الحد مجيئه تائبا أغرم مطلقا، أي سارا أو أعزلا، وإن قتل أو قطع أغرم إن أيسر من الأخذ إلى القطع أو القتل، فيؤخذ من تركته، لأن اليسار المتصل كقيام المال، وإلا فلا غرم. والنفي كالقطع عن الراجح، وقيل كسقوط الحد فيغرم فيه مطلقا. قال: ودفع ما بأيديهم لمن طلبه. ودفع ما بأيديهم لمن طلبه، أي دعاه إن وصفه، يعني ده هو الرزق تاع الدواء، كما توصف اللقطة بعد الاستيناء وبعد اليمين من الطالب، خوف أن يأتي غيره بأثبت مما أتى به، ولا يؤخذ منه حميل، وإنما يدفعه له الإمام ويشهد عليه، فإن جاء غيره بأثبت منه نزعه منه ودفعه لذلك الغير. قال: أو بشهادة رجلين من الرفقة لا لأنفسهما. أو بشهادة رجلين عدلين من الرفقة وأولى من غيرهم بلا استناء، ولذا أخر دينا عن الاستناء، فتجوز شهادة بعضهم لبعض ما لم يشهد العدل بأبيه أو ابنه. شهد الابن أو دول الابن هذا لا أو نحوهما، وأولى لنفسه على أن ما يصدر من الشخص لنفسه لا يسمى شهادة، وإنما هو دعوة، فلا حاجة لقوله لا لأنفسهما. وبقي الرجل والمرأتان أو أحدهما مع يمين، مع يمين الطالب، والظاهر أنه كالعدل في ثبوت الأموال بذلك كالعدلين، فكأنه احترص بالرجلين عن الرجل بلا يمين معه من الطالب. قال: ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها ثبتت وإن لم يعايناها. ولو شهد اثنان عدلان عند الحاكم على رجل اشتهر بالحرابة أنه، أي هذا الشخص هو المشتهر بها بالحرابة عند الناس، ثبتت الحرابة بشهادتهما وعندهم علامة المحرم، وإن لم يعايناها هذه الحرابة منه فللإمام قتله بشهادتهما، أي رغم معروف. وسقط حدها الحرابة دون غيرها كالزنا والقذف والشرب والقتل بإتيان الإمام طائعا، إذا جاء طائع خلاص يعفو عنه قبل القدرة عليه، لا إن تاب بعد القدرة عليه ما يعفوش، أو ترك ما هو عليه من الحرابة وإن لم يأتي الإمام، وإنما عليه غرم ما أخذه مطلقا، أي سالة أو أسالة، بقي ما أخذه أم لا كما قدمه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.